السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير والحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. طال عمرك عندي سؤال بالنسبة لصلاة النافلة. نعم. إذا كبر الإمام وأردت أن ألحق التكبير حق الإحرام، كيف أقطع صلاة النافلة؟ إذا إيش؟ إذا كبر الإمام يعني وأردت أن ألحق تكبيرة الإحرام وأنا أصلي النافلة، كيف أقطعها؟ هل أسلم على يميني فقط يعني؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، إذا كبر الإمام وأنت في النافلة، أيوة، إن كنت في الركعة الثانية، أيوة، فأتمها خفيفة. نعم. وإن كنت في الركعة الأولى، نعم، فاقطعها بدون سلام. بدون سلام. نعم. جزاك الله خير.